الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأحبابه ومن سلك مسلكه ونهج منهجه واستنى بسنته وسار على دربه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الموحدون أحباب سيد الخلق محمد، كنا في اللقاء السابق نتكلم عن حقوق الوطن على الأفراد، على سكانه، على أصحابه، وقلنا أنه من حق وطنك عليك أن تحبه وأن تدعو له بالنماء والبركة والخير، وأن لا تخونه ولا تبيعه ولا تضيعه. وقلنا كذلك أن من حقه عليك أن تدافع عنه وأن تضحي من أجله، وختمنا بقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يبين فيه أنه من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون نفسه فهو شهيد، ومن مات دون وطنه فهو شهيد، وبمجموع روايات الحديث ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون أرضه فهو شهيد. واليوم تعالوا نعيش مع الشهيد، مع الشهادة في سبيل الله، دفاعا عن النفس والدين والأرض والعرض والوطن. من الشهيد؟ ولما سمي شهيدا؟ وماذا أعد الله تعالى له؟ أعيروني آذان قلوبكم ووحدوا الله ربكم وصلوا وسلموا على سيد الخلق وحبيب الحق نبيه ونبيكم سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، الشهيد هو من مات في سبيل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى مقبلا غير مدبر. الشهيد هو من مات في سبيل إعلاء كلمة الحق مدافعا عن نفسه، مدافعا عن دينه، مدافعا عن عرضه، مدافعا عن أرضه. الشهيد من مات مدافعا، من مات في سبيل الله مدافعا مقبلا غير مدبر. ولما سمي الشهيد شهيدا؟ صلوا على خير الخلق وحبيب الحق. قال أهل العلم: سمي الشهيد شهيدا لأنه سيأتي شاهدا على الناس يوم القيامة. وقالوا كذلك: سمي الشهيد شهيدا لأنه من مات وأقبر فإن روحه يفتح لها باب إلى الجنة من مكانه. أما الشهيد فسمي الشهيد شهيدا لأنه يشهد دار السلام، لأنه حاضر في الجنة، يحضر الجنة، يشهد الجنة، ولذلك سمي شهيدا. أما ماذا أعد الله للشهداء في سبيله فأعيروني القلوب ووحدوا من قال أنا الله. تعال معي إلى كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة حبيبنا محمد لنعلم ماذا أعد الله للشهداء. قال ربنا سبحانه: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. وحد الله، كل من مات يقال له ميت إلا الشهيد، فلا ينبغي أن نقول عنه ميت فلان الذي مات، وإنما نقول فلان الذي استشهد، فلان الشهيد. هذا إن كان الشهيد شهيد حق مدافعا عن شيء مما قلته لحضراتكم ابتغاء وجه الله ومعليا لكلمة الله، لأن النهاردة كله بقى شهيد، اللي بيموت في الملعب بقى شهيد الكورة، واللي بيموت على المسرح بقى شهيد الفن، وخلوا الشهادة دي حاجة لا قيمة لها ولا غير ذلك. فالكلام محصور في من مات مدافعا عن الحق مقبلا غير مدبر. الشهيد الذي مات في سبيل الله ماذا له؟ أول ما له ألا يسمى ميتا كما يسمى غيره، وإنما يقال عنه شهيد. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ثانيا، قال ربنا سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. إذن فالله هو الذي يصطفي الشهداء، لأن الشهادة ليست شيئا هينا، وإنما هي منحة من الله ورزق وعطاء من الله سبحانه وتعالى، فالله يختار للشهادة من يستحق الشهادة. ثالثا، قال ربنا سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يبقى الشهداء أحياء، الشهداء ليسوا بأموات، الشهداء لهم رزقهم عند ربهم، وما دام الإنسان حيا فلا بد أن يرزق. والرزق هنا ليس شيئا معنويا أو مجازيا، وإنما هو رزق حقيقي في مقابل أنه حي عند الله سبحانه وتعالى. بل أحياء عند ربهم يرزقون. ماذا لهم؟ فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حي يرزق، فرح بنعمة الله، ونعمة الله هي الجنة، مستبشر بأهل الإيمان من بعده، ويتمنى لهم أن يموتوا شهداء كما استشهد هو، لينالوا من فضل الله ما ناله هو. سبحان الله العظيم، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل. نعمة الله الجنة، والفضل هو زيادة العطاء، هو الزيادة. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين سبحانه وتعالى. ثم ماذا؟ قال ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك: إن الله اشترى. المشتري هو من؟ الله. والبائع هو الشهيد الذي باع روحه وماله لله سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله، السلعة هي النفس، أو السلعة هي الجنة، السلعة هي الجنة، والثمن هو النفس والمال، والبائع هو الشهيد، والمشتري هو الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. هذه تؤخذ على جهتين: أنه سؤال للناس، من أوفى بعهده من الله؟ هل يوجد من هو أوفى بعهده من الله؟ أبدا. ومن أوفى بعهده من الله؟ هذه واحدة. الثانية الكلام على أنه خبر، أي والذي أوفى بعهده من الله، أي مع الله سبحانه وتعالى، فماذا له؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم. أبشر، فإن لك بهذا البيع ثمن عظيم عند الله سبحانه وتعالى. يا ترى ما هذا الثمن؟ بعد ذلك يعني أنا جايب الآيات بترتيبها كده مع الصور في سورة الحديد: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، لهم أجرهم ونورهم. يا ترى ما هو أجر الشهيد؟ ماذا أعد الله؟ ما النعمة التي أعدها الله للشهيد يستبشر بها؟ قال سيدنا رسول الله، صلي صلي صلي صلي ما تكسرش، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. معلش ليش الجماعة بقى هم اللي تأخروا شوية من المشعر. صلى على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا للشهيد؟ قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن للشهيد عند الله ست خصال. دو ست حاجات، ستة، أما هنقولهم كده هتلاقيهم سبعة، ماشي؟ فالاثنين الأولانيين مع بعض حاجة واحدة، عشان أما تعد ما تقولش الراجل زود حاجة من عنده. ما هي الخصال الستة التي أعدها الله للشهداء؟ أولاً يغفر له مع أول دفعة دم تخرج من جسده. أول ما يقتل في سبيل الله ويبدأ دمه يسيل، مع أول دم يخرج من جسمه تغفر له كل ذنوبه، خلاص نضف من الذنوب. ها، ويرى مقعده من الجنة. دي كلها واحد، يغفر له مع أول دفعة ويرى مقعده من الجنة. طيب رقم اثنين أو العطية الثانية من الله للشهداء: يأمن من فتنة القبر. اللهم أمننا من فتنة القبر وضمته وظلمته يا رب العالمين. ثالثا يؤمنه الله من الفزع الأكبر. يبقى فتنة القبر يأمن منها ويأمن يوم القيامة، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. واحد الله يأمن، يأمن فتنة القبر ويأمن الفزع الأكبر. رابعا يلبسه الله تاج الوقار. ربنا يلبسه تاج يوم القيامة كده، اسمه تاج الوقار. اسمع الوصف: أقل ياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. أقل ياقوتة في هذا التاج خير من الدنيا وما فيها. خامسا يزوجه الله باثنتين وسبعين من الحور العين. ربنا يجوزه 72 حورية من الحور العين. سادسا يشفع في 70 من أهل بيته. ربنا يشفع في 70 واحد من قرايبه، الأقرب فالأقرب، أب والأم، الأخ والأخت، العم والعم، خال والخال، وانت ماشي بقى كده ايه، ها 70 عدتهم معايا. نقولهم تاني، أسمع منك كلمة التوحيد. ماذا أعد الله للشهداء؟ أعد الله لهم ست خصال: الأولى أنه يغفر له مع أول دفعة دم ويرى مقعده في الجنة أو من الجنة. الثانية يأمن من عذاب القبر. الثالثة يؤمنه الله من الفزع الأكبر. الرابعة يلبسه الله تاج الوقار، أقل ياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. الخامسة أن الله يزوجه باثنتين وسبعين من الحور. السادسة أن الله يشفعه في سبعين من أهل بيته، وفي بعض الروايات يشفعه الله في سبعين من أهل بيته وجبت عليهم النار، يشفع فيهم الشهيد. فضل يجعل الكل يتمنى أن يلقى الله شهيدا، ولذلك كان هذا حال أصحاب رسول الله. مثال بسرعة كده عشان الوقت بقى ما عادش يسمح، سيدنا خيثمة أبو سعد بن خيثمة، صحابي وابن صحابي، نادى منادي الجهاد في غزوة بدر. شوف قد إيه الشهادة فضل من الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى، وقد إيه نعمة وقد إيه بشرة وقد إيه كل اللي احنا قلناه من آيات والحديث اللي احنا ذكرناه. سيدنا خيثمة حينما نادى منادي الجهاد في غزوة بدر، أول غزوة في الإسلام، قال لولده سعد: يا سعد سأخرج مع رسول الله واخلفني في النساء. انت تقعد بقى هنا مع الحريم بتوعنا، ما ينفعش نخرج احنا الاثنين ونسيب البيت من غير راجل. شفت ده كان ايام ما كان الراجل راجل، صلى على رسول الله. النهارده بقت عادي عادي عادي خالص، كله يفرح كله يرقص كله يغني. اللهم ردنا اليك رد الكرام عليك، امين يا رب. يا سعد أخرج للجهاد مع رسول الله وتبقى أنت في النساء، تفضل هنا مع الحريم بتوعنا ما تسيبهمش. قال: يا أبتي أخرج أنا وتبقى أنت. خلاص إن كان لابد واحد فينا يفضل وواحد يخرج، يبقى أنا اللي أخرج وأنت تفضل. فاختلف هو وأبوه، هذا يريد الشهادة وهذا يريد الشهادة. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. فاقترع استهم، يعني عملوا ايه؟ عملوا قرعة مين يفضل ومين يخرج. فأصابت القرعة سعد بن خيثمة وبقي أبوه خيثمة. فقال: يا بني دعني أنا أخرج للجهاد، سيبني يا ابني أخرج، القرعة جات لك وكل حاجة، بس سيبني أنا اللي أروح وافضل أنت. اسمع قال له ايه. قال: يا أبتي والله إني لأوثرك بأي شيء إلا الجهاد، لو أي حاجة هفضلك على نفسي وهقدمك علي، إنما جنة لا لا لا مش هقدم حد علي، أنا أولى بالجنة، أروح الجنة أنا الأول. خلاص والله يا أبتي لو أنه شيء غير الجنة لآثرتك على نفسي، ولكنها جنة، دي الجنة يابا، محدش فيه يؤثر حد على نفسه. وخرج سعد بن خيثمة ولقي الشهادة في بدر، مات شهيدا ضمن من ماتوا في غزوة بدر. ثم نادى المنادي للجهاد في غزوة أحد، فخرج خيثمة اللي هو الأب بقى مع رسول الله، وهو في الطريق قال: يا رسول الله إني قد خرجت معك أبغي الشهادة في سبيل الله كي ألحق بولدي سعد، فقدنا لها معك في يوم بدر، وإنه قد أتاني الليلة، جالي في المنام الليلة، وقال: يا أبتي إنك لا تعلم ما أعد الله للشهداء، فحاول أن تلحق بنا مع رسول الله. أنت ما تعرفش إحنا هنا عايشين إزاي، ها؟ ما تعرفش احنا هنا ربنا عامل لنا ايه من الفضل والنعمة والعطاء، فحاول ان تلحق بنا. وها انا ذا قد خرجت لألحق بولدي يا رسول الله. وخرج الى احد ولقي الشهادة في احد. صدقوا الله فصدقهم من؟ الله. نعم نعم. سيدنا جابر بن عبد الله قاعد منكسر، رآه النبي قال: ما لك يا جابر أراك منكسرا؟ قال: توفي أبي في أحد يا رسول الله، وترك لي بنات كثيرة، وترك دينا كبيرا. فقال: يا جابر إن الله تعالى ما كلم أحداً إلا من وراء حجاب، إلا أبوك، فقد كلمه الله كفاحاً. أنت عارف يعني إيه كفاحاً؟ يعني واقف قدام ربنا كده، ربنا بيكلمه مباشرة بغير حجاب. شفت الفضل؟ ما من أحد إلا كلمه الله من وراء حجاب، إلا أبوك يا جابر، فقد كلمه الله كفاحاً. سبحان الله، سبحان الله، يعني مواجهة. قال له يا عبد الله، اللي هو أبو سيدنا جابر، جابر بن عبد الله بن حرام، قال الله له يا عبد الله: تمنى علي، اطلب مني حاجة اعملها لك. يا الله، تخيل، انت متخيل لما البيه المأمور او البيه المحافظ او البيه الوزير او البيه رئيس الوزراء او الايه او الايه يقول لك: انت حبيبي وانا بحبك، اطلب مني حاجة اعملها لك الوقت اهو بجرة قلم، ها؟ فما بالك ان كان الذي يعرض عليك العطاء من يقول للشيء كن فايه فيكون. يا جابر تمن، يا عبد الله تمنى علي. فقال أبوك لله: يا ربي، وددت أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك ثم أعود فأقتل، ثم عايز نفسي أفضل من هنا إلى يوم القيامة، أرجع الدنيا حارب واتقتل وأجي لك قتيل شهيد، يعني أرجع أروح وأجي شهيد، وهكذا مما رآه من فضلي ما أعده الله تعالى للشهداء. فقال الله له: يا عبد الله، إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. اللي بيجي هنا ما بيرجعش تاني، ده وعد حق ما بيتغيرش. قال: ربي، كنت أريد أن أخبر أهلي من ورائي بما أعددته للشهداء. قال له الله: يا عبد الله، إني سأخبرهم. وأرسل الله جبريل الأمين إلى الحبيب محمد بقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، إلى آخر الآيات الكريمة التي قرأتها على حضرتكم آنفا. أيها الأحبة، أيها الأحبة، كان عبد الله بن حرام له رجل صديق حميم يحبه ويحبه، كان اسمه عمرو ابن الجموح، عمرو ابن الجموح، كان رجلا مسنا وكان رجلا أعرجا، كبير في السن وكان بيعرج، صليت على رسول الله. أراد أن يخرج في أحد للجهاد مع رسول الله، فقال أولاده: يا أبانا، إن الله قد عذرك، ربنا قال ليس على الإيه الأعمى حرج ولا هول ها ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، إن الله قد عذرك، فاقعد اقعد، أنت ما تقدرش تحارب. قال: أريد أن ألقى الشهادة في سبيل الله. ثم انصرف إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، قلت لأولادي كذا وكذا وقالوا لي كذا وكذا. قال الحبيب محمد: يا عمرو بن الجموح، إن الله قد وضع عنك الجهاد، ربنا سبحانه وتعالى قبل عذرك ومش مكلفك بالجهاد. قال: يا رسول الله، اسمع بقى المدعبة الجميلة دي، أرأيت عرجتي هذه؟ أنت شايفني بمشي أعمل إزاي؟ قال له: أيوة شايفها. قال: أرأيت عرجتي هذه؟ إني أريد أن ألقى الله بعرجتي هذه وأن أطأ بعرجتي هذه في الجنة، أنا عايز أروح لربنا كده وأمشي أعرج كده في الجنة يا رسول الله. فقبله رسول الله، خلاص والله أنت حر، ما دمت مصر تعال معانا الجهاد في سبيل الله. فذهب إلى الميدان ولقي الشهادة في سبيل الواحد الديان، لقي ما تمنى، ودفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجانب صديقه الحميم. قلنا هو مين بقى صديق الحميم؟ عبد الله بن حرام أبو جابر بن عبد الله، دول كانوا أصحاب قوي يا رسول الله في الدنيا، ألا دفنهم في حضن بعض في أحد في أحد في أحد. فدفنه رسول الله إلى جانبه، وبعد 70 عاما من غزوة أحد جاء سيل جارف، وإذا بأصحاب رسول الله من تبقى منهم يذهب إلى المكان ويحفر على شهداء أحد 70 ويخرجوهم لكي يدفنوهم بمكان آمن بعيدا عن السيل، وإذا بهم يجدونهم كيوم دفنوهم ما تغير منهم أحد. هذه واحدة. اللي أعجب منها بقى أنهم وجدوا عبد الله بن حرام، عبد الله بن حرام وعمرو بن الجموح قد تعانقا، محضرين على بعض الاثنين، انت متخيل؟ قد تعانقا، قد تعانقا، ده واخد ده في حضنه وده واخد ده في حضنه، وما زال الدم يشخب منهما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله، إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.